وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم التفت، وكان أصحابه يرون بياض خده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه من السنة أن يبلغ الإنسان بذقنه إلى حد منكبه وكتفه، فإذا فعل ذلك أصاب السنة. ولكن بعضا من طلاب العلم يسيئون فهم هذه السنة ويفعلون أمورا ربما أنها تخل. وتوضيح ذلك أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم رؤي بياض خده، ولم يلتفتوا إلى أنه كان يلبس العمامة وخده واضح أمام الناس، فبمجرد أن يلتفت عن يمينه فإنه إذا بلغ بذقنه إلى كتفه فإنه يرى بياض خده. وأما عند وجود هذا الغطاء المعروف في زماننا فإنه ينحرف أحدهم بكتفه، حتى لربما انحرف عن القبلة حتى يري من وراءه بياض خده، فيصيب سنة ويضيع فرضا واجبا، وهو كونه متوجها إلى القبلة. فينبغي التنبيه على هذا الخطأ. قال بعض العلماء: إذا انحرف بصدره قبل أن يكمل لفظ السلام بطلت صلاته، لأنه قد انحرف عن القبلة. ولذلك ينبغي أن يجعل صدره تجاه القبلة ولا يحرك صدره، فالحركة بدعة وليست من السنة، وإنما يجعل يديه على ركبتي أو على فخذيه، ثم ينحرف بوجهه ملتفتا وحده، ولا ينحرف بجزعه ولا بصدره، حتى لا يعرض صلاته للبطلان. وكثير إلا من رحم الله يقع في هذا الخطأ، فينبغي التنبيه على ذلك. العبرة في السلام أن يلتفت، فإذا التفت برأسه كفاه وأجزاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.